ناسيا لم يسألوه عن ذلك، فدل ذلك على عموم حكم، وأن من حصل منه وطئ قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد بذلك، سواء كان ساهيا أو جاهلا أو عامدا. وكذا المرأة يفسد حجها وعليه القضاء، قالوا غير أنها ليس عليها فدية إن كانت مكرهة بذلك، إن كانت مكرهة، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان جاهلا للحكم أو ناسيا للإحرام فإنه لا شيء عليه في ذلك، وهذا قول قال به بعض الحنابلة وقال به بعض الشافعية وغيرهم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذا من قوله عليه السلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومن قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. والعلم عند الله عز وجل. فهذا ما يجب على من أفسد حجه بالوطء، ولا يفسد الحج إلا إن كان قبل التحلل الأول. لكن ما الحكم إذا حصل الوطء بعد التحلل الأول؟ والتحلل الأول بماذا يحصل؟ يحصل بفعل أمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف بالبيت، والسعي تبع له لمن عليه سعي، كما سيأتي بيان ذلك فيما يأتي من الدروس. فإذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني لما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وذهب ووطئ امرأته مثلا، فماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ قالوا يجب عليه شاة وحجه لا يفسد، لأن ركن الحج الأعظم عرف قد أداه، وكذلك تحلل التحلل الأول، فلذلك لا يفسد حجه بذلك، لا يفسد حجه، لكنه يفسد ما بقي من إحرامه. قالوا عليه شاة للفقراء والمساكين، وعليه أن يذهب إلى التنعيم، إلى الحل من التنعيم أو غيره، ويجدد إحرامه، لأن إحرامه فقط فسد عما بقي لا عما مضى. فليفرق إخوان لقول الفقهاء، قال وفسد إحرامه، قصدهم فسد فيما بقي من أحرامه. قالوا يذهب إلى التنعيم ويحرم منه ويجدد إحرامه، ويأتي ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج وهو محرم، وعليه شاة وحجه صحيح، لكن ثوابه ناقص لحصول هذا المحظور فيه. فهذا حكم ارتكاب هذا المحظور في الحج. وأما بالنسبة للعمرة، فإن كان في العمرة قبل انتهائه من السعي، مثلا قبل أن يطوف، بعدما أحرم قبل أن يطوف وطئ امرأته، أو بعدما طاف ذهب إلى بيته واستراح وطئ امرأته قبل أن يسعى، فإنه في هذه الحالة تفسد عمرته، وعليه شاع على التخيير كفدية الأذى، وعليه أن يكمل عمرته هذه الفاسدة، وعليه قضاؤها، فيذهب ويأتي بعمرة أخرى قضاء ما أفسده. أما إن كان الوطء في العمرة بعد الانتهاء من الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير، فإن العمرة هنا لا تفسد. لماذا؟ لأنه أتى بأركان العمرة، وأركان العمرة هي الإحرام والطواف والسعي، وقد أتى بها، فلم يبقى عليه إلا الواجب وهو الحلق أو التقصير، فالحكم أخف. فمن وطئ امرأته بعد انتهائه من الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير، وهذا يحصل كثيرا عند الناس، لأنه قد يطوف ويسعى وينسى الحلق أو التقصير، أو يذهب بنية أن يحلق أو يقصر في منزله ثم ينسى ويأتي أهله، فمع إن فعل ذلك فإن عمرته صحيحة، لكن عليه الفدية، والفدية عليه شاة، يخير بين شاة وبين إطعام ستة مساكين وبين أن يصوم ثلاثة أيام. بهذا أفتى ابن عباس رضي الله عنهما. وعمرته صحيحة. فهذا الحكم المترتب على من وطئ في حج أو في عمرة، والعلم عند الله. ثم بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله بعد ما بين هذه المحظورات وبين لنا فديتها ووضحنا هذه الفدية على التفصيل المتقدم والإيضاح التي تم إيضاحه، يبين المصنف أن كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فإنه يجب أن يخرج في مكة. فلذلك قال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة من كان متمتعة فإن عليه هدي يذبحه يوم العيد وثلاث أيام بعده ولا يجوز قبل ذلك، فإنه لا بد من ذبحه في مكة، وسواء يعني في حدود الحرم، سواء كان في منى أو كان في مكة. لكن ما كان من هدي في حج فالأولى أن يذبح في منى، وما كان في عمرة فالأولى أن يذبح في مكة. وإلا فالحكم في هذا واسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نحر في منى قال: نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، وكل في داب مكة طريق ومنحر. وهذا من يسر هذه الإسلام ومن التوسعة على المسلمين أن يذبحوا في أي مكان، لكن بشرط أن يكون في الحرم. وكذا كل إطعام وجب بسبب ارتكاب محظور من المحظورات فإنه يجب أن يخرج في مكة. فهذا مما خص الله تعالى به أهل مكة، أن شرع لهم هذه الأشياء، بأن هذا الهدي، بأن الله تعالى خصهم بهذه الخصائص بهذا الهدي وهذا الطعام ليكون غنية لهم عن السؤال. وهذا مما أكرم الله تعالى به فقراء مكة. قال: وكذلك ما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يجب إخراجه في الحرم، لكن ما وجب لارتكاب محظور خارج الحرم فإنه يخرج في موضعه إلا الصيد، لا بد أن يصل إلى مكة، لأن الله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة. لكن من حلق شيئا من شعره وهو خارج الحرم فإنه له أن يخرجه فديته خارج الحرم، لكن الصيد لا بد أن يصل إلى مكة. ترك الإحرام من الميقات. نعم، أما من ترك الإحرام من الميقات لا، فيتعلق بالحرم، لا يجب أن يخرجه في مكة. ولذلك قال: كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام في مسافة الحرم، ما استثنى إلا ما ارتكب محظورا خارج الحرام. قال: ودم إحصار حيث أحصر. دم الإحصار يذبح أيضا حيث أحصر الإنسان. فلو جاء إنسان إلى مكة بقصد الحج أو العمرة ثم أحصره عدو ومنعه، فإن من أحصر إن كان اشترط وقال: حبسني حابس ومحلي حيث حبسني، فإنه يتحلل ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه. لكن من لم يشترط فإن عليه هدي، عليه أن يهدي، عليه أن يهدي، عليه بدنة ويذبحها في محله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الهدي يجب أن يوصل إلى مكة إن تمكن منه، فإن لم يتمكن ذبحه في محله، ولعل هذا هو الأرجح، لأن الله عز وجل يقول: والهدي معكوفا أن يبلغ محله، دل ذلك على أن محله مكة، فيجب إيصاله معكوفا يعني ممنوعا. هذا في قصة النبي عليه السلام في عام الحديبية. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فمن قدر على إيصال هديه في حال إحصار إلى مكة فإنه يجب عليه يوصل، ما استطاع يذبح هديه في محله ويحلق رأسه ويتحلل. فإن لم يجد هديه صام 10 أيام ثم بعد ذلك تحلل. أما الصيام فإنه لا يتعلق بمكان، يصوم من وجب عليه شيء من الصيام بسبب الإحرام في أي مكان، لأن الصيام لا يتعدى نفعه، فلذلك لا يتقيد بمكان، الصيام لا يتعدى نفعه، ولذلك يصوم في أي مكان إلا المتمتع إذا لم يجد هدي يصوم 3 أيام في الحج. ومن المعلوم أنه يكون في مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. ما وجب للترك واجب؟ نعم. والإحرام من النفاق؟ نعم. جزاك الله نعم. وكل هدي أو إطعام قال بعده وما وجب لترك واجب. أو هذه محظور في الحرم. إنه يلزمه ذبحه بالحرم. الإحرام من النفاق وما وجب لترك واجب. أو هذه محظور في الحرم. إنه يلزمه ذبحه بالحرم. وقال أحمد لقفه من ولف ونحن نحن الذي يظهر لي اللي يظهر أنه يلزمه أن يكون في مكة. أنه يلزمه أن يكون لمكة لعموم قوله يتعلق بحرم أو إحرام ولا استثناء منه، ولكن عاد رجع زيادة. كان هذا المفهوم من كلامهم أنه يلزمه الشرع هذا وما وجب للترك وما وجب للترك واجب يعني من الثمانية. أي نعم أعطى لي بعد طيب. أو فعل محظور في الحرم. في الحرم أي دل على أنه إن كان خارج الحرم أنه يكون في محله. بس هذا العبارة تحتاج إلى إيضاح، قد يكون مستثنى منها أو شيء. عبارته تحتاج يعني تحتاج إلى إيضاح زيادة. لا أراجعها إن شاء الله. يبدو أليس يعني يحتمل أن يكون يفسد فيه يعني ما وجب للترك واجب من سواء كان من الفدية إطعام أو صيام. لا المراد بالواجب واجبات الإحرام. بارك الله فيك. الواجبات الإحرام كما سيأتينا أن واجبات الإحرام سبعة. لكن ما مثل ما قلنا يعني مثلا بالنسبة للحصار قلتم على أساس هو يجب عليه أن يصوم، لكن هذا الصيام يتم الصيام قبل ما يتحلل، إذن معناه يرجع إلى بلده. الصيام لا يتعلق بالمكان، الصيام يتعلق في يصومه في الطريق مثلا وهو لا بأس بذلك، لأن الصيام لا يتعدى نفعه فيصوم في أي مكان. هذه راجعة إن شاء الله زيادة. هذا يسأل يقول أريد أن أؤدي العمرة عن والدي، فكيف أؤدي هذه العمرة؟ الجواب عن ذلك أنه إن كان والده حيا فلا بد من إذنه ليكون توكيلا من والده له حتى ينوي والده حتى يصله ثواب العمرة. هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون هذا الذي يريد أن يأتي بعمرة عن والده يكون أيضا هو قد سبق وأتى بعمرة عن نفسه حتى أدى، يكون قد أدى ما وجب عليه. فإذا كان كذلك أذن له والده ووكله والده إن كان حيا، أما إن كان ميتا فمن المعلوم أنه لا يتأتى هنا أذن، فإنه يذهب إلى التنعيم أو غيره من أدنى الحل ويحرم هناك ويقول لبيك عمرة عن أبي، ويأتي ويطوف ويسعى ويحلق رأسه ويقصره، وهذا عمل صالح يتاب عليه، وهذا من أفضل أنواع البر بالوالد إن شاء الله. وهذا سؤال مثله يريد أن يأتي بعمرة عن والدته، فالحكم في هذا كالحكم في السابق. هذا يسأل يقول بعض الناس يأتون بأكفان ويغسلونها بماء زمزم، فهل هذا له أصل في الشرع؟ الجواب أني لا أعرف أن لهذا أصل في الشرع، والإنسان المسلم لا ينفعه كون الأكفان غسلت بماء زمزم أو بغيره، لا ينفعه إلا عمله الصالح، فليكثر من العمل الصالح وليبشر بالخير، فليكثر من الأعمال الصالحة ويخلص العبادة والتوحيد لله عز وجل، ولا يلتفت إلى أحد سوى الله، ولا يتعلق قلبه بأكفان ولا بماء زمزم ولا بغيره. ماء زمزم ماء مبارك فضله الله وشرفه، والنبي عليه السلام قال في زمزم طعام طعم وشفاء سقم. لا شك أن زمزم فيه فضل عظيم، والنبي عليه السلام يقول زمزم عن زمزم ماء زمزم لما شرب له، فمن شربه بنية الشفاء والعافية فإن الله يعافيه، من شربه بنية الصلاح والتقى فإن الله تعالى يمن عليه بالصلاح والتقوى. إذا صلحت نيته وشربه بنية صادقة وأكثر منه. لكن مع ذلك اعتقاد هذا الاعتقاد أن من غسل ثيابه أكفانه بماء زمزم أنها لهذا فضيلة وأنها من أسباب رحمته لا، هذه ما أسباب الرحمة هو العمل الصالح، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فعلى العبد يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ومن تعلق قلبه بالله وحده أخلص العمل لله واستقام على دين الله وعلى شرعه. هذا يسأل يقول الحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، ويقول بعض العلماء إن الحديث ضعيف السند ومن كلمته، وكيف يحل الله شيئا ثم يبغضه؟ الجواب عن ذلك أن هذا الحديث ضعفه العلماء كما ذكره السائل، هذا صحيح، الحديث ضعيف السند. أما من حيث المعنى فمعناه صحيح، أما من حيث المعنى الله سبحانه وتعالى أباحه عند الضرورة وعند الحاجة، وإباحته هذا ليس دليل على أن الله تعالى يحب، لكنه أباحه لما اضطر إلى ذلك، كان تزوج بامرأة لا يستطيع البقاء معها لسوء خلقها، فالله سبحانه وتعالى أباح ذلك، ومع أن الله تعالى أباح يكرهه، لأن الله سبحانه وتعالى يرغب دوام العشرة ودوام الألفة لما فيه من المصالح. فهذا لا منافاة بين إباحة الله تعالى للطلاق وبين بغضه وكرهه له. ولذلك النبي عليه السلام سأل عدد من الصحابة عن الطلاق فنهاه، ولما أراد زيد بن ثابت أن يطلق زوجته قال له أمسك عليك زوجك، ويتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، يأمره بالإمساك، الله يبيح ذلك، الله يبيح له الطلاق والنبي يأمره بالإمساك، هل هناك تعارض بين ذلك؟ لا لا تعارض، الله أباحه عند الحاجة وعند الضرورة مع أن الله يكره ذلك. وهذا من يسر هذه الشريعة ومن محاسن الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى أباح الطلاق عند الضرورة. لكن أما ما يستعمله الناس ويقع الناس اليوم، لأن الإنسان يطلق من غير حاجة ويطلق لأتفه الأسباب بسبب الحمق والجهل، هذا يتحملون ما يترتب على ذلك من أضراء عظيمة. ولذلك ما يلحق الناس من أضراء وما يقع عليهم من مصاعب إلا بسبب مخالفة شرع الله، سواء كانت عامة أو خاصة. ولذلك الشرع أباح الطلاق، ولو علم الناس كيفية الطلاق المشروع والمسنون لما ندم أحد على الطلاق، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما طلق أحد للسنة فندم. وما هو طلاق السنة؟ طلاق السنة لا يطلق المرء إلا بعد أن ييأس من دوام العشرة بينه وبين زوجته، ييأس أنه لا مجال فيها لدوام العشرة. هذا أمر. الأمر الثاني أنه متى يطلق، يختار الوقت الذي يطلق فيه، متى يطلق؟ يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وكم يطلق؟ يطلق طلقة واحدة، ثم ماذا يفعل بعد هذا؟ يجعلها تعتد في بيته لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فإذا انتهت عدتها ولم يكن له رغبة في مراجعتها، فإنه عندئذ يسدحها بإحسان بإكرام، ويمتعها متاعا، يعطيها شيئا من المال هدية وشيئا من الحلي ونحو ذلك، فتذهب معززة مكرمة ولا تذهب مهانة ذليلة. هكذا شرع الإسلام، وهكذا يريد الإسلام أن يكون الطلاق عليه بهذه الصورة. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما طلق أحد للسنة فندم، لأن الذي يطلق على هذه الصورة وعلى هذه الكيفية المشروعة لا يمكن أن يندم، لأنه لا يتخذ هذا القرار إلا بعد تعقد وبعد تأني وبعد تريض واستشارة وعلم بأن طلاق بأن الحياة لا يمكن أن تدوم مع هذه الزوجة. فإذا طلق بهذه الصورة لا يمكن بعد ذلك أن يندم بأي حال معها. لكن أما ما يفعله الناس اليوم لأدنى سبب من الأسباب، كونها لم تهيئ له طعاما أو لم تغسل له ثوبا أو نحو ذلك، يطلقها ويجمع الطلقات الثلاث وهو حرام والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه السلام غضب على من طلق ثلاثا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. النبي غضب غضبا شديدا لا يغضب إلا على منكر. وأين هذا السائل الذي سأل عن هذا الحديث وكيف يجمع بينه؟ كان الله يبغضه أن لم يغضب النبي عليه السلام من هذا الطلاق، وغضب على هذا السائل وأنكر عليه، والله أباحه لكن الله تعالى كيف أباح؟ أباح عند الضرورة وعند الحاجة، وأباح أن يطلق طلقة واحدة، فلا يجوز أن يسمع الثلاث، ولا يجوز له أن يطلق امرأته وهي في حال الحيض، ولا أن يطلقها في طهر جمعها فيه حتى لا تطول عليها العدة. فلو التزم الناس الطلاق المشروع في كيفيته وفي وقته لما ندم أحد على طلاقه، لكن لما حصلت المخالفة الشرعية يطلق المرء لأدنى سبب، وربما لسبب لا يتعلق بالزوجة، يحصل بينه وبين صديقه خلاف وشجاق فيطلق امرأته، وقد تكون من أحب الناس إليه ومرتاح معه. طيب ما ذنب هذه المسكينة؟ ما الذي حمله على ذلك؟ حمقه وطيشه وسفهه. لكن العاقل والمؤمن لا يحفظ لسانه عما يضر به، ولا سيما عن الطلاق، فلا يقع في الطلاق إلا عند ضرورة أو عند حاجة ملحة. هذا يسأل ويقول: أنا جيت في شوال وأنا أريد الحج، وقد علمت أن علي الهدي وذبحت الهدي في أول شوال، فماذا علي الآن؟ الجواب عن ذلك أن المتمتع عليه هدي، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن متى وقت ذبح الهدي؟ الهدي لا يذبح إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أما قبل ذلك فلا يجوز، وإن كان قال به بعض أهل العلم لكنه قول ضعيف لا يلتفت إليه عند المحققين من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة ولم يذبح هديه إلا يوم العيد، والله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولذلك لم يحلق النبي عليه السلام رأسه لأنه كان قارنا إلا بعدما رمى الجمرة. فلا يجوز ذبح هدي التمتع وهدي القران قبل يوم العيد، ومن ذبحه قبل ذلك فإنه لا يجزئه، لكن له أجره إن شاء الله وثوابه، لكن عليه أن يذبح يوم العيد أو في الثلاثة الأيام التي بعد، أي أيام التشريق، أيام الذبح أربعة إلى أن يغرب تغرب الشمس اليوم الرابع، فإذا غربت الشمس انتهى وقت الذبح. فهذا الذي استعجل وذبح الآن ذبح هذا يجر عليه إن شاء الله، لكن لا يجزئه عن هدي التمتع، فعليه أن يذبح يوم العيد أو في الثلاثة الأيام التي بعده. فإن لم يستطع لفقره فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وإن شاء صام الثلاثة الأيام الآن، وإن شاء أخرها، وهذا الأفضل أن يحرم بالحج في اليوم السادس ويصوم وهو محرم السادس والسابع والثامن، أي ثلاثة أيام، ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده، والله أعلم. هذا يسأل يقول: هل للحاج أن يؤخر الحلق يوم العيد إلى ما بعد الطواف والسعي؟ والجواب عن ذلك أنه لا بأس بذلك، وأن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا من محاسن هذه الشريعة المباركة، ومن يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها أن الله سبحانه وتعالى يسر عليها أحكامها وجعلها ليس فيها حرج ولا فيها مشقة. لكن الأولى والأفضل للإنسان إن تيسر له أن يبدأ بالرمي ثم بعد ذلك النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي، النبي أتى بها على هذا الترتيب، إن تيسر وليس فيه مشقة عليه ولا على غيره فهذا أفضل، وإن شاء أن يقدم ويؤخر بين هذه الأمور فلا بأس، له أن يأتي يوم العيد من مزدلفة إلى منى إلى مكة مباشرة ويطوف ويسعى ثم يذهب إلى منى ويحلق رأسه، أو يرمي ثم يحلق رأسه ثم ينحر، له أن يؤخر النحر إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث حتى يكون أريح له وأخف له، كل ذلك جائز ولله الحمد. كذلك الطواف والسعي، له أن يأتي إلى منى ويرمي ويحلق رأسه ويستريح ويطوف في اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع، كل ذلك جائز ولله الحمد فلا بأس به. هذا يسأل يقول تجاوزت الميقات ولم أحرم فعلي دم، فمتى أذبحه؟ هل أذبحه في أيام منى أم الآن؟ والجواب أن هذا الدم وجب عن ترك واجب وهو ترك الإحرام من الميقات، وهذا الدم يجب في وقته ليس له وقت محدد، الذي محدد في يوم العيد وثلاثة أيام بعد هذا هدي التمتع والقران. أما من وجب عليه هدي لترك واجب أو فعل محظور فإنه يخرجه في حينه فيشتريه الآن ويذبحه ويتصدق بلحمه على الفقراء والمساكين في مكة. هذا يسأل يقول هل يجوز للولد أن يذبح شاة أو بدنة ويوزعها على الفقراء والمساكين بنية الأجر والثواب لوالديه؟ الجواب نعم، أن ذلك جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل أن أمه أفلتت يعني ولم توصي أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عن أمك، وهذا نوع من الصدقة عنها، فيصل أجرها وثوابها إليها الوالد أو الوالدة أو غيرهم من الأقارب أو صديق كذلك، فإنه عمل صالح يثاب عليه. كما أن أيضا التقرب إلى الله بذبح الهدي في أي وقت عموما في مكة هذا مشروع، يعني هناك هدي واجب وهناك هدي مسنوع. الهدي الواجب المتعلق بالتمتع والقران هذا له وقت محدد في يوم العيد وثلاثة أيام بعده، لا يقدم ولا يؤخر، لكن هناك هدي مسنون وهذا في العام كله، فيسن للإمام جاء إلى مكة أن يشتري هديا ويذبح ويتصدق به وله أن يأكل منه لأن هذا مسنون، وكذلك هدي التمتع له أن يأكل منه. أما ما ذبح من أجل ترك واجب أو فعل محظور فهذا لا يجوز الأكل منه، فهدي السنة هذا في كل وقت ومسنون في كل وقت، والنبي عليه السلام كان يبعث الهدي وهو في المدينة يذبحه في مكة مع أن أهل مكة كانوا مشركين، ومع ذلك كان يتقرب إلى الله بهذه الشعيرة، لأن هذا من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله. هذا يسأل يقول أنه متمتع وأنه لم يسبق أن حج، فهل له أن يعتمر عن جده الميت؟ نعم له أن يعتمر ما دام هو أتى بعمرة وأبرأ ذمته عن الشيء الواجب، له أن يأتي بعمرة عن جده ولا بأس بذلك. هذا يسأل يقول أنه يحصل أحيانا اختلاف في الصفوف بين الرجال والنساء في المسجد الحرام، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة للضرورة، وإلى الأصل في النساء أن تصلي خلف الرجال، النبي عليه السلام قال خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، النساء يصلين خلف الرجال ما يتقدمن، لكن الحرم ضرورة، لأنه كما لا يخفاكم إذا أدن وقيمة الصلاة يحصل اختلاط الرجال بالنساء هنا من باب الضرورة، لا تستطيع المرأة أيضا أن تخرج إلى مؤخرة المسجد، والرجل أحيانا لا يستطيع أن يبتعد عن هذه المرأة بسبب هذا الزحام الشديد، والضرورات تبيح المحظورات، فلا بأس بذلك، هذا من باب الضرورة. الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حراج، لكن الأولى بالمرأة يجب أن تحرص قدر الاستطاعة أن تذهب إلى خارج السمو، والرجل إن وجد مكانا آخر بحيث لا يصف بجوار امرأة فيجب عليه يذهب، لكن إن لم يجد واضطر إلى ذلك فصلاته صحيحة إن شاء الله. ثم إن هذا يسأل يقول أني أرى أطفالا يلبسون ثياب الإحرام فما حكم إحرامهم؟ الجواب أن الصغير له أن يحرم وله أن يحج ويعتمر كالكبير تماما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة عن صبي صغير رفعته إليه وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر، فيجوز للصبي أن يحرم، لكن الصبي على نوعين، صبي مميز وصبي غير مميز، فالصبي الذي لا يميز يلبسه والده ثياب الإحرام أو وليه وينوي عن العمرة وينوي عن الحج ويفعل به ما يفعل بالكبير، فيطوف به ويسعى به، ويجب أن يقف في عرفة ويرمى عنه. ومن أدخل صبيا في إحرام يجب عليه أن يخرجه، فالصبي حكمه حكم كبير. أما إن كان هذا الصبي مميزا كابن ثمان وابن عشر، هذا يعرف، هذا ينوي هو بنفسه، يبين له والده الحج ويعرفه كيف الحج ويأمره أن ينوي الحج أو ينوي العمرة وينوي الطواف وينوي السعي، ويفعل هذه الأشياء بنفسه ويرمي عنه إن كان لا يستطيع أن يرمي. هذا يقول بأن والده قد توفي ووصى أن يحج عنه من ماله، فحججت عنه أنا وهو ابنه. قال: ما عندي أنه لم يحج عن نفسه، ما حكم الشرع؟ نعم، من مات ولم يحج يجب عليه أن يؤخذ من ماله ويحج عنه، سواء أوصى أم لم يوصى، هذا لا يحتاج إلى وصية لأن هذا واجب عليه. ولذلك يجب أن يؤخذ من ماله قبل أن تقسم التركة. فإن كان هذا الابن تبرع وحج عنه متبرعا فهذا عمل صالح، وهذا أفضل من كونه